السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن الحرابة، وتسمى قطع الطريق، وتسمى أيضا السرقة الكبرى، وفيها يؤخذ المال مجاهرة تحت التهديد، سواء عرض المحاربون للناس في الصحراء أو في البنيان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو شهروا السلاح في البنيان أو الصحراء فواحد، يعني ألف القول واحد، وهو قول مالك والمشهور عند الشافعية وأكثر أصحاب أبي حنيفة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، لا محل تقاتل الناس فيه وتعاديهم، وإقدامهم على الحرابة فيه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، لأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله. والأصل في حد الحرابة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا. وأما السنة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام واستوخموا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبل، أو أمرهم أن يخرجوا مع إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم، ثم أمر بهم صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم، لأنهم سملوا عين الراعي، وسمل العين هو أن يدخل فيها حديدة محمية من النار، لأنهم قد فعلوا ذلك براعي إبل الصدقة. وقد أجمع الفقهاء على حد الحرابة في الجملة، وصور الحرابة أربع: الأولى أن يخيف المحارب السبيل ويقصد أخذ المال على سبيل المغالبة، ولكنه تقبضه السلطات الأمنية قبل أن يقتل أحدا أو يأخذ مالا. الثانية أن يخيف السبيل ويأخذ المال مغالبة ولكنه لم يقتل أحدا. الثالثة أن يخيف السبيل ويقتل نفسا معصومة ولم يأخذ مالا. الرابعة أن يخيف السبيل ويقتل نفسا معصومة ويأخذ المال المعصوم. وقد روى الشافعي في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق قال: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وقد أخذ بهذا التفصيل الحنابلة والشافعية والحنفية. أما المالكية فيخيرون الإمام في هذه العقوبات كلها تخير مصلحة، فيأخذ المحارب منها بما يراه أنفع وأردع. ومنشأ الخلاف اختلاف الفقهاء في مدلول كلمة أو في الآية، هل هي للبيان والتفصيل فتكون العقوبات مرتبة، أو تكون للتخيير فتكون العقوبات مخيرة. يوقع الإمام منها ما يراه ملائما. وقد قصر الإمام مالك التخيير فيما إذا قتل المحارب معصوما بين القتل والصلب، لأن القتل عقوبته القتل، ولا يعاقب عليه بالقطع من خلاف ولا بالنفي. ويصلب المحارب في مكان بارز يراه الناس، فيشتهر أمره ويعتبر بإقامة الحد عليه، وتقدير مدة صلبه متروكة للإمام حسب ما يراه كافيا في الزجر. ثم بعد إنزاله من الصلب يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وينفذ القطع من خلاف وينفذ القطع من خلاف بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في مقام واحد. وهذه العقوبة من أشد العقوبات، ولكنها من أعظمها أثرا في نفوس الصعاليك ومحبي الإجرام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه العقوبة أشد من القتل، فإن هؤلاء الفسقة إذا رأوا دائما بينهم من هو مقطوع اليد والرجل تذكروا بذلك جرمه، فارتدعوا بخلاف القتل، فإنه قد ينسى، وقد تؤثر بعض النفوس الأبية قتله عن قطع يده ورجله من خلاف، فيكون هذا أشد تنكيلا لأمثاله. ومسؤولية قطاع الطرق مسؤولية تضامنية، فيحد الردء والمعين والطليعة كما يحد المباشر، لأن جريمة الحرابة مبنية على أعمال هؤلاء جميعا، حيث لا يتمكن المباشر من فعلته إلا بقوة هؤلاء جميعا ومعاونتهم. وحكم المرأة في حد الحرابة حكم الرجل، ولا حد على صبي ولا مجنون، وإن باشرا الحرابة لعدم التكليف، لكن يعزران بما يردعهما. ومن تاب من المحاربين قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد، سقط عنه ما كان واجبا لله تعالى من نفي وقطع يد ورجل وصلب، وتحتم قتل لقول الله تعالى: إلا الذي سقط ما كان واجبا لله تعالى من نفي وقطع يد ورجل وصلب وتحتم قتل لقول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ويبقى في ذمته ما كان واجبا للآدميين من نفس وطرف ومال، فإن شاءوا أخذوا وإن شاءوا عفوا. ويشرع للإنسان أن يدافع عن نفسه وحرمته وماله بما يراه كافيا في دفع الصائل، فإذا اندفع بالأسهل حرم عليه الأصعب لعدم الحاجة إليه، فإن خاف أن يبتدره فله الدفع بالأصعب، فإن لم يندفع إلا بالقتل جاز له ذلك، ولا ضمان عليه ولا كفارة. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. ويلزمه أن يدفع عن نفس غيره وحرمته وماله في غير فتنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في جنود قاتلوا لصوصا نهبوا أموال تجار ليردها الجنود عليهم، قال: هم مجاهدون في سبيل الله، ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة. ولو عض شخص آخر ظلما فانتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض فهدر، لحديث صفوان بن يعلى بن مونية أن أجيرا لوالده عض رجل ذراعه فجذبها فسقطت ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها، يعني أهدرها. وقال أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل، رواه مسلم. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.